حتى التاني عايز حناني راجع عشاني يا عمي سيبك انا مش حبيبك انا عيد التاني هو انت التاني نتزوى أثر تبعنا وخليك محفل هنا. على أنغامي وبعيش أيامي أنا أنت ومعي وبدوب من كتر الهنا أنت ومعي ما بخاف من غدر الديني ولا بقول مدري شو بيني عصافير بتصير تحكي وتلعب معي وفي عندي قلب انت ومعي وبتصير تمشي بالليل انت ومعي تكات هالوقت الغابي اللي عم يلعب وبعده صامي يمحي ويلغي اعمارنا بلا وعي حصريا على أنغامي على أنغامي لو عمري مرق ومنك معي وبيصير ياكلني الألم ومنك معي ولولا دي قبتلتي عني بضيع وبنتي بالقلب والروح انت لفزاوة ميديا شاركونا وعمل لايك. تابعونا في برنامج صباحك يا كبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباش فيسبوك نفزوة FM. صباحك يا كبلي. صباحك ورد ياسمين يا كبلي، صباحك أمل وخير للغالين الكل اللي يسمع فينا على 100.9 FM. صباح الورد، صباح الفل، صباح النرجس والياسمين على قلوبكم الغالية علينا أكيد مستمعينا الكل. تحية صباحية جميلة لكم من استوديو نزو FM في مشوارنا الجديد اللي ينطلق معكم من 6 متاع الصباح حتى للحداش. أي نهاركم ورد، نهاركم فول ياسمين، إن شاء الله راكم فايقين وراكدين رايقين ومرتاحين يا رب العالمين. شاركونا اطلبونا، خلونا دعواتكم، خلونا إهداءاتكم ونداءاتكم زادة على 75 493 859. تحية لكل مستمعين على 100.9 FM، الناس اللي فاقت وعملت على ربي، إن شاء الله ربي يرزقكم خير هنهار، واللي في الدار إن شاء الله ربي يعينك ويخليك إن شاء الله للعائلة، الناس اللي في الغابة إن شاء الله ربي زادة يوفقكم وتكونوا صابة جيدة، ردوا بالكم من أنكم تشعلوا النار ومع التالي ما تحصلوا على الطفاية متاعها، وخليكم ديما مرتاحين وصحة ليكم. الحقيقة نعمة كبيرة راهو أنك تلقى فضاء تمشي تتنفس فيه، نعرف لي متنفس البرشة ناس وعن تجربة يقولوا أهل الاختصاص والناس اللي ديما يمشوا لها يقولوا لنا في الكلام هذا. تشوفونا بعد شوي على صفحتنا على الفيسبوك نفزوا زادة، تنجموا تخلونا تعليق، تنجموا تطلبوا إهداء موسيقي، كما تنجموا تشاركونا في كل فقراتنا وتقترحوا علينا أي موضوع تحبوا تحكوا فيه، إحنا على ذمتكم أكيد في نفزوا فهمة. أنا ديما نحب نجلق لكم لباس لا فقدين ولا مفقودين، الله يرحم موتانا ويشفي مرضانا، إن شاء الله يسترنا الدنيا وآخرة، قولوا أمين. اليوم الأربعاء، من 14 محرم 1444 للهجرة، الموافق لي 17 أوت 2022. وأنا مواليد أوت الحقيقة، ما مريتهمش، مريت حتى إهداء بتاع عيد ميلاد، عندي أساسي لهم كتلتهم سخانة. حق ما فماش، راه عندي برشا مالتش اهداء تاع عيد ميلاد، ما مش ذنبك من انتم تولدتوا في اوت، راه مش نعرفوكم انا. فتحيه كل محتفل عيد ميلاد في اوت، وكل يوم ان شاء الله كل يوم نهاركم عيد. دعاء اليوم 19 من محرم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. قولوا أمين. أما حديث يومي فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ولا يجعل بيوتنا مقابر، يجعلها ديما عامرة إن شاء الله بالقرآن وبالفرحة وبالحب وبالأمل وبالكلمة الطيبة. فيها بيسكت في قليل صباح وانت تسمع في نفزة وقفهم طبعا، تفيقهم وتحضرهم فطورهم اللي فيه قلون في ضرورة نسان الأم حتى للتفيق. إن شاء نهاركم أسعد الأيام. أنا قلت لكم دعاء شهر محرم، خالتي ليلى المشري باش تقول لكم دعاوة خير ورجعينا. الله يعليك وينجيك بجاه أبو بكر الصديق، ويا ربي حبب فيك خلق لوجه الله وطاعة في الله يكبت، ويعطيك ما تتمنى، يجعلك ديما ضاوية وعالية كما القمرة تضوي، إن شاء الله يعطيك نور ومحبة الرسول بجاه باب العرش المحلول يكبت. والله من قلبي كيفك كيف أخواتك. الله يعليك وينجيك بجاه أبو بكر الصديق، ويا ربي حبب فيك خلق لوجه الله وطاعة في الله يكبت، ويعطيك ما تتمنى، يجعلك ديما ضاوية وعالية كما القمرة. عجبتنا نبيلة الدعوة بتاع خالتي ليلى، بقى يعاود فيها خالتي ليلى: راه متغشين منك، راهو لا حلاتي ولا لا حتى شيء، عندك مدة حرمتنا من الدليل بتاعك، ما يكونش كعصام هو سبب، انت تعرفيه مانيش باش نقول لك اذا قال لك حاجه. نهارك فضل خالتي ليلى، شكرا لك على الدعوه الجميله. انتم زاده ابعثوا لي وبدلوني الطاقه الايجابيه، بدلونا متعونا معكم بالدعوه الخير اللي تسمعها كل صباح، عشان ربي يوجهنا خير الناس الكل. من أقدم أحلى الأغاني الحقيقة الفاضل شاكر، مدام زلنا في ساعات الصباح الأولى، يقول مبارح في الليل، تشوف صار مبارح في الليل ورجعين. تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة نفزاوة أفهم نفزاوة تي في نفزاوة برودو أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net صباحك ياك بلي مع فاطمة الجعيدي على نفزوة FM امبارح في الليل وانا سهران الليل والليل الصيف نسهر غصبا عنا الحقيقة مش بضرورة نكون فاكر في حد معنا في الصيف تسهر تلقايني حتى تحاول ترقد بكري بترقد تتنعم بنسائم بتاع الليل اللي محلاها في الليل تبدأ في الأول نسمع مع تلي تبرت ولي محلاها ونستمتع بالنوم وإن شاء الله يكون نومكم هني البارحة ما تنسوش تبدلوني طاقة الإيجابية دعوة الخير وكل تمنياتكم وكل إهداءاتكم على 75 493 859 أو تبعثونا بعتلي تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM هيا نرجع مع بعضنا لأجمل لقطات الفهم في سبتي العزيزة الجزء الثاني في ضحكة الصباح ضحكة الصباح ايه وتبوب على التليفون ودموعي قطرة الوحي بالعيون عديل العطرة متبوب على التليفون ودموعي سكيبة الوحي بالعيون كم تليفون هنا ايه يا حبيبة الو الو الو ايش بيضربوا قص عاد بالله من الدرويين نزيس بيقوا ميدان وبيتوا يقلقوا في المطنين ها بابوش طاب العشاء طار طا انا عارفه اختي بتحبيه على ايه واش ضربك الترسيت الناس ما فيك تحلس واحد التليفون ضربوا قص بالذي لا اله الا الله وكان فرزت باش عز الدين يسالك حفيويله حق الباله وانت بتطفي الضوء راني نعرفك ايه تعرفني قلاب ايه متحاشم مني وكان يسان يضرب ويقص كونوا برا طولها في العظام متاعك واخطاني ليلة الزرق الله يفكر اخي 26 حارة وزوز قداش يجو ما يجوش الفهم يمشو يمشي عليك تراكتور كون وسكو واش ذي مكرونة بالنقبة بالنقبة ايه ودي يقولوا مكرونة فل اخي وين الحم ترى من وجهك الحمد يحمد ربي اللي لقيت المقرون انت غيرك يبات يسوي بالشر وخي تعرف ناشيه ناشيه اللي احنا قدك هك هك هك طب مش ما تقوليش يا اخي التوانس ما عندهمش ولي كيف عندنا احنا عندهم ليش مالاش بهم ما يزردوش نحلى نحلى نحلى سمينه وش بهيمه بيفل العظام ناكل هاتفل بيزيش بالبعويته وساعه وانت تطبي في البابور خي ما حبش يخطف وكلش من ليله تنفس يا سيدي طفي علينا النار اللي نزلزلوا الليله مالي فاش تنص متعظمات هنا بس تسلى في الستار متاعك تنبطل من البابور الى ربحت ياسر ما يزينيش نهى دار الضو كل شهرين بعث عليك مبيالة زيديتها تحب تحليها الباب باش ترفقني تخاف شو سيخ طف سويع من زمان توتي براء عظام الحاكم ما فيش روح في سمعتين طب هو ما كان طبتنا يا ولدي طف علينا الواغ اللي خنفرجوا في المسلسل باسي دلامبرك طن طف غدو الحين مع الفجاري ونوض نصمة العظمات مع الفجاري ربي تباهي سيدي باهي ما طفيش هو اصبت عظماتك يجبر علي يا ربي خي الفاز ذي غدو الحي عندك غنجاية هريسة من عندي نا تمسح بها مات وقرعود زيت حاكم بوليس من عندي لا بوليس؟ ربي فكنا من البوليسية هذا اش بك خايف من البوليس ما عادش كقبل تو الناس الكل خيان كيفي نا وانت نحلة دوم فوق النحلة نحلة نحلة إن شاء الله تخلى نحلة نحلة أحلى بنتي في المنطقة خش أتلك وأنا بهلة الأولى وأتلكع أبو السلام أنت لكل ركان كده كده كده بسم الله الرحمن الرحيم قصته أنه مريضات ألو ألو شوي وبعدين افتح الشباك بتاع المشربيه كل اللي كان يتكلم فيك سي بابوش تطلعشي طفله تاسيون وندري عليها انا والله كان عندي فلوس الا ما نطلب ونسخوا ببره نسمعوا ما يقرا الحمد لله يا رب ما عنديش تليفون وارتحت متنضيف وتسكر علينا التلفز عزلت ساهر خير انا صباح نخدم الليله الكلبه جا ربي وانت منين كنت بيت سهر العقبات الليالي انا ما كنتش نخدم كنت سارح بالوز يا ودي الوز لبط طف علينا ويزيك من التلفزه التلفزه راهي مخطره وماضي هالكل احنا باتين فيها قدام عظامنا تترقل والمسرح تحت البطيخ وانت ما كنتش تبات الليل كل مقرنس قدامها تحوس على عزة العلالي ولا على طيبة عظمتين ولا تعظم علي انا نسيف فكت على روح منو هاك مش نخدم على صحصيتي ومش ندني الملح في عويناتي ومش نبدا نكون باش هكاك نعرس نعمل كنداد ضحكة الصباح صباحك يقبلي الستة وسبعة عشر دقيقة في أستوديو نفزة وأفهم صباحكم برد وفل ياسمينة كنا مع فاهم وبابوشة في ضحكة الصباح موصل معكم مشوارنا خلونا اقتراحاتكم لأنغام الطربية لضحكة الصباح لدعوة الخير هي موجهة لكم وبيكم زيادة أثيثوها إما على 75-400-450 زيادة إذا اتصلتوا برقم الإدارة أكيد يوصلونا أو على 75-493-859 حمزة نمير عنده أغنية محلاها سمعتها قديمة هي شوي ولكن ديما الناس تحبها يا زارع البزر نكوش ازرع لنا حنة يجعل أيامكم كلها حنة حنة الزرع البزر نقوش تزرع علينا حنة حنة حنة ويا الزرع البزر نقوش تزرع FM وخليك معانا مع أحلى برمجة موسيقية. تابعونا في برنامج صباحك يا كبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معانا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة من الستة للحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM. الستة وثلاثة وعشرين دقيقة في استوديو نفزوة FM توصلنا لها حمزة النميرة يزرع البزر نكوش وإن شاء الله إيكم كلها حنا يا ربي حبة سيدي زير برشا بمبروك الغنية هذه نهدي هيلة نقول نهارك أسعد الأيام. تحية لكم ومصري معكم في إصباحك يا قبلي. إحنا بعد شوي باش نكون مع الكوتش خمسة محرج ونكتشفوا قوة جديدة مر هذي بث نكتشفوا قوة الطاقة الإيجابية منين نسمدها وشو نتجم ضيفنا. بعد ما سمعكم شعرنا بغنية ترابية نحكي لكم حكايتها وتسمعها معنا. نقدم لكم طقس اليوم وأخبارنا الوطنية في نيوز نفزاوة ونقدم لكم فلاش باخ برعاية الخمس باخ. جينا فاطومة ترابيس اليوم في أشخاص أني بيها بعدني خليكم معها في ميل قلب للقلب. بعد اللي باش نتعرفوا على الدورة الثانية لمهرجان الصيفي الثقافي ببشلي في برشا فقرات جديدة ومتنوعة. أمل العبيد مديرة المهرجان شكرا حضرة معنا عبر الهاتف تعطيكم تفاصيل في أسماء فنية تونسية كبيرة تحضر في إحدى حفلات المهرجان هذه إن شاء الله بالتوفيق لهم. أغرب جرائم العالم في ما تعرفش في وصلة زمنية مع لميس بن فرج اليوم. جيكم بعد في فكر في الصحة. كنت أذكر معايا كنا حكينا حصة قبل اللي فاتت الأربع قبل اللي فاتت على الصحة النفسية الدماغية اللي نظمتها الإدارة الجوية للصحة هو برنامج من وزارة الصحة وتنتمي لخمسة أطباء في المجال النفسي. تنقلنا للعيادات في سوق لحد ثاني عيادة صارت أو عيادة كانت في جمعورة ونتواصل عيادات حتى التو. شنو الحصيلة متاعها؟ شنو الأمراض النفسية اللي لقاها في ولاية قبلي؟ كيفاش تعاملوا معاها؟ وإذا متواصلة أو ليه الحملة هذه؟ الأسئلة هذه كل جاوبنا عليها منسق الحملة وكذلك طبيب متكون في الغرض وكيل المدير الجوي للصحاب قبلي علي الطبال مش كان حاضر معنا في الاستوديو. المؤشرات اللي عندي اللي خدمنا عليها الأسبوع اللي فات فكر في الصحة في المستوصفات زيدا كيما تحكي على عيادات الطب العام تحكي على عيادات الصحة الإنجابية اللي معدلها من عيادة إلى عيادتين في الأسبوع في مراكز الصحة الأساسية. هل شوي؟ هل برشا؟ إذا صارت شنو اللي تم اكتشافه؟ شنو الفايدة اللي صارت؟ هو المشرف على عيادات الصحة الإنجابية في ولاية قبلي هو القابليت في مجمع الصحة الأساسية وكذلك ديوان المرأة والأسرة والعمران البشري. مش كان حضر معنا عن الديوان مدام نجاة الخالجي وتعطينا إحصائيات عن الأمراض اللي اكتشفوها من خلال العيادات الإنجابية وإذا كانت كافية ولا وإذا لا كيفاش نجمو نزيدوا فيها أو شنو العوائق اللي تخليها تكون شوي. و مدام ساسية عباس نفس الشيء اذا يفكر في الصحة لليوم. الهم في لقاء انا وانتم مسامين اراكم مدلئاتكم واصواتكم اللي تحبوا توصلوا هنا كل. شوف وردة الجزائرية قرب نار الغيرة قرب نار لا نبي مزيد فوق لخنا قرب نار الغيرة هي اللي مش نسمعها طبعا. ونرجع لكم في بقية مشوارنا من صباحك يقبلي نبيل. أني ننصحك نصيحة لليه برا أعمل لليه خاتي مبروكة ولدك نظر متاع على جدة جربي في الدهر شوفي هيا قربت نار الغيرة تفضل. We'll be right back. Years you like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. صباحك يقبل لي الستة وخمسة وثلاثين دقيقة في استوديو نبزة أفهم. قبل ما نكمله باش نعمل نداء لزميل نبيل شابي خاطر عطشان وسرحان معنا لازم ندوز نبيل قهوة. طيب نمرك نداء لجماعة تبشيلي ولا قبل الكل؟ أي ما ننصحكش راه جماعة تبشيلي وحدهم الحقيقة قبل الكل معناه. طيب هنشوف شكون باش يجيب لك تبوزامي باردة وقهوة لسيديو نزافين. في الأثناء تاخذنا الإيجابية اللي نسمدوها كل يوم من أشخاص نحبوهم وعندهم قوة كبيرة داخلية يشاركونا فيهم كما كوتش خمسة محرز هي اللي تخلينا ديما معبين بالأمل والتفاؤل. كوتش صباح الورد. صباح النور. صباح الفل والياسمين. الله يخليك. كنت نحكي على قوة الطاقة الإيجابية اللي تنجم تكون خارقة لكل مشاكلنا وكل مشاغلنا وكل مأسينا وكل أحزاننا. زادة هي موضوعنا اليوم في وصفة حياة. الطاقة الإيجابية كما نشوف الناس كل ولا تفعالها فعلا. الناس ولت حتى تولي حاسة بروحها ما هي شيء أما تسعد وتسعى في مخها في دماغها الطاقة الإيجابية. إن معترك الحياة يخلي كيف ما تضيع منا ما حصلوها هي طاقة ما نشوفوهاش ما نلمسوهاش نحسوها حسين معنا. علماء الطاقة قالوا هي تشكل كما الهالة واحدين قالوا هالة واحدين يقولوا هي درع الطاقة العباد من الطاقة السلبية. احنا ما يهمناش مهم فموجودة الطاقة سواء كانت درع ولا هالة. المهم نحس الطاقة هذيك كيفاش تغيرني كيفاش تبدلني كيفاش تبعثني تهزني للأفضل. الطاقة هذه تختلف من شخص لشخص. وشنو اللي خلاها تختلف؟ هي أفكاره وقوة عقله ومدى قربه من الله سبحانه وتعالى. باي. وتتكون زادة من أعمالك ومن العادات نتاعنا ومعتقداتنا. كل ما كانت حياتنا إيجابية وناجحة كانت طاقتك مرتفعة وقوية. معناها انت تسبب معناها وصلتنا النقطه ولا مش حنين نستناها باش تجينا الطاقه حنين كل سبب فيها حنين كل سبب فيها وين انت حنين الخيارات الكل قدامنا فاسين ربي وقت عطانا الخيارات الكل وانت عليك تختار يجي اللي اختار السيء ولا اختار السلوك اللي مش باهي اكيد خرق الطاقه نتاعو والطاقه اش باش يجي يجي كان كل نغزه نتاع القلب وكل الاكتئاب والحاجات هذيك وكان انت عملتي صدقه وعملتي حاجه باهي الطاقه نتاعك ارتفعت وتقوت برشا وحسيتي بها الطاقه الايجابيه هذه معناها راهي نابعه من راهي ممكن تعطيها لنا كلمه تعطيها لنا ما ندريش حاجه صارت حاجه فرحتنا حاجه خلتنا نعيش حاله سمحه ايجابيه ولكن راهي في كل الحالات راهي نابعه منا راهو توصلنا الطاقه نابعه من الخيارات اللي قدامك نابعه الحياه هذه ما حكينا احنا متوازنه حياتنا هذه في توازن سهل كل شيء مضبوط كما فيها الخير والشر كما فيها السمح والخايب كما فيها انت عملت الخير باش ترفع طاقتك كان انت عملت الحاجه مش باهيه وكل نقولوا الشر احنا نقول حاجه مش باهيه وكل طاقتك وحدها هي باش تنقصك فما يا حاجه فاس قلبك تولي تكتك عليك هكا وتقلقل باه صحيح تولي تتحس بالغصب مع كل وين زادت عاداتنا والايجابيه وتفائلك والتفائل نتاعك وايمانك وتصالحك مع ذاتك زادت القوة متاعك وتقوت الطاقة الإيجابية الطاقة هذه احنا كيف نعمل حاجة باش مناش تحمينا تحمينا من الاكتئاب والضيق واليأس والأشخاص السلبيين يقول كيفاش الأشخاص السلبيين الطاقة كي تولي تقوي الطاقة الإيجابية متاعك فسيما أصلا تولي طاقتك تنفر من الإنسان الإيجابي تفهمه طرق طلقتان تحسي بروحك الطاقة نتاعك والطاقة ما نتفهموش نبعدوا على بعضنا الطاقة نتاعك هي تخليلك تنقيلك شكون الباهي شكون الخايب شكون هذاك اللي باش يسعدك وشكون اللي نويلك باش يقول لك كلمه ماشي طيبه باش نكذب عليها هذه ممكن تفسر بعض العادات اللي فينا نقول لك مثلا انا شخص ذاكر تحت لا شخص ذاكر ما ارتحت ليش راهي طاقه قاعده تتفاعل مع بعضها وهي قاعده تستقبل او تنفر في اشخاص معين صحتي واحيانا فاطمه اي مش بالضروره تكون طاقتك اللي ارتحت لو ما ارتحت ليش هي مش قاعده 100% تولي طاقتك انت هي مش باهي اي نجم يكون عكس تولي طاقتي انا مش باهي ننفر هو نفر مني ما نحس بروحي اني نفرت منه فهمت في جميع الحالات احنا مش نتلاقوا وقتها واضح. كان واحد مثلا ساعات انت تولي طاقتك ايجابيه اما هذاك الشخص هذاك يبقى عليك حبه ومكانت عندك وعرفاتها سلبي انت وعرفاتها باش ينكد عليك وتحتكي بيه اما بعد ذلك تمشي تحس بروحك مرضتي وتحس بروحك تعب الواحد شوي بعد يخير كيف هو علاش باني على روحها باني نفسيتها على الطاقه الايجابيه وعلى الايجاب وكل ومن بعد يليل الليل ولا بعد ساعه ولا كل يقول اش بيني يعني علاش انا خليت هذاك يستنزف لي طاقتي وش يولي يبعد ويرقع الطاقه الايجابيه نتاعها ويولدها من أول وجديد فعلا العلماء الطاقة يقول لك السعي وراء الطاقة الإيجابية كيما السعي وراء لقمة العيش كيف بالضبط كيما تسعي باش تجيبك جسمر كل ما انهارت طاقتنا وتنهار حياتنا وكل ما نقوم به نهار كامل وانت تخدمي وتكافحي ومشقة العمل هذاك الكل ما عندكش طاقة إيجابية يصبح بدون فائدة إذا ما نقدمش إذا ما نخدمش إذا نمشي صباح مثلا نقولي قالك ونقول راني تاعب وش بيش عادي النهار وشكم شي جيني اليوم من حريف أو من مرضى أو في خدمتي الناس اللي تسحقني في التاش اللي نقوم بها وش بيش عادي النهار أني من اللي خارجة من الدار عطيت روحي طاقة سلبية أما كان نمشي مبتسم ونقول اليوم راني بيش نفرح كل واحد يجيني بيش نحاول نخدم كل واحد يجيني بيش نحاول ناخذ أجر على كل حاجة نعملها أكيد برافو برافو الطاقة الإيجابية صحيتي برافو يعطيك الصحة وكيف لأنك معناك أنت محطم من داخل معناها اللي قاعده تعطي فيه تعطي في الطاقه السلبيه، مش تمشي وانت تنثر، تمشي وانت تنثر في الطاقه السلبيه. كما مثلا كي تجينا بيه الصباح فمش مي بارد، الفرزه نتاعك فزت في الطريق، صحيح انت عطيتني طاقه سلبيه اما ما اثرش فيه خاطر اني خارج طاقه ايجابيه كبيره، نكلم جايه نقدم حاجه الناس نحبهم والناس نقدرهم، ونعرف روحي اللي 6 ونص الصبح الكوتش 5 محرز باش نجددوا الطاقه الايجابيه مع بعضنا. شفت ما نعم. الطاقة الإيجابية فاطمة أي تنبع من داخلك معناها بسبب باش بالوعي والعلم والقراءة والتخلص من العادات السلبية وبرمجة الوعي الجمعي. معناها الوعي الجمعي هذه أهم حاجة فاطمة، في اللي الناس كل نقولوا مثلا اتقي شر من أحسنت إليه، أي قاعدة اتقي شر من أحسنت إليه هي موجودة قاعدة. كيفاش نفكر واحنا كل في معتقد واحد تجربة غيري نطبقها مي على نفسي، علاش أني حتى كان أحسنت له نتقي مش منتقيش وكل إما نجم نحسن له مرة أخرى ونحسن له وإن أني طاقتي تتزايد. وكيف باش تكون حياتك ناجحه ومن من الخارج لازم تصلحها من الداخل، لازم تصلح الجذوع وهكا تكون الثمار نتاعك صالحه. كي تسعى ديما للارتقاء وتخمم بافكار افضل الافكار وتلوج احسن حاجات من العلم تنجح حياتك وتولي سعيد. وكتخلي طاقتك في الزياد دائم معناك باش تخلي طاقتك في الزياد دائم تولي عندك مزيد من النجاح والاستمرار والتفائل. تملك الإبداع، إبداع تولي إنسان مبدع بالنشاط اللي انت فيه، كل انت مخك ديما يتجدد وكل ديما تحب جديد. تولي تجلي في الناس الإيجابيين، معاش تجلب الإنسان اللي حبطوك ونحولك الطاقة متاعك. الطاقة الإيجابية كيف تهيئها تهيئ لك الطريق وتخلك الاستمرار وتعمل لك الوصول إلى الوفرة والرخاء والسعادة. إذا الطاقة الإيجابية وين؟ في داخلنا، في قلوبنا، والخيارات قدامنا فاطمة. اختار اللي رقع لك الهالة متاعك ويقواها وتكون سعيد. بالضبط. وحنا اخترنا ان نكونوا فرحانين، راهو كنا نبيتوا على ضيم، كنا نبيتوا نخموا، كنا نبيتوا متقلقين، كنا نبيتوا موجوعين، فينا اللي بيت مريض، لكن نفيقوا بامل في نهار جديد وفي ربي سبحانه وتعالى وفي حاجه نابعه من داخلنا كما قلتي كوتش وباختياراتنا طبعا. يعطيك الصحه وشكرا لك، ان شاء الله ديما نهارك سعيد واسعد الايام ان شاء الله كوتش خمسه. نهاركم زين، نهارك فل ياسمين. في كل الحالات كما يقولوا الكفوري في حب في قلبي، فمش واحد فينا فمش حب في قلبه، راه مستحيل لك اني اللي ما نحبش، من عاش باش نحب، مانيش نحب، كريت الناس كل، مستحيل مستحيل ابدا في قلبك حب، كل واحد فينا راه زرع على ربي سبحانه وتعالى في قلبه حب، سنوري قلوبكم ما تنبطش، فاختاروا الحب، وفي قلبي حب الكفوري. بحن للنغم الوتر، بحن للشمس القمر، بحن الليل السهر، وانا مش قادر حنلك في حب بقلبي انكسر، في جرح وتارك اثر، روحي تركتك للقدر، مش قادر اكتر قلك. بحن للنغم الوتر، بحن للشمس القمر، بحن الليل السهر، زمان رجعت. لك من زمان رجعت تعبت قلبي نطر تيوصل منك خبر واليوم رويت الصور لتلومين النلتين لك الجو التونسي على نفزاوة موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية صباحك يقبلي ستة وخمسين دقيقة في استوديو نسوة أفين مازلنا مواصلين معاكم في إصباحك اللي بدنا مشواركم مشوارنا ومشواركم زيادة مشوارنا مع بعضنا من ستة متاع الصباح مكلمين حتى للحدش إن شاء الله قلت لكم على فقراتنا اللي نذكركم بها وتشاركونا فيها على صفحتنا على الفيسبوك نفزوة وإلا نفزوة بوانيت وكذلك تابعونا على تروادي نفزوة بوانيت وتابعونا كذلك على اليوتيوب متاعنا نفزوة ميديا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى 100.9 فاما نهاركم ورد وفل ويا سمين مستمعين الغليل مازال مش عم اتصل معاكم وقيت نغم قاع الخابية الغنية هذه من كلمات نزار فرانسيس وألحان سمير صفير. نزار فرانسيس كتبها عن قصة حنين وهو بعد ما صارت الحرب في القرية متاعهم وكان اللي يحبها ساكنة في أحد البيوت اللي تم تدميرها بعد سنين من الحرب وطبعا هما كلاجئين انتقلوا لبلد أوروبي آخر. رجع نزار فرانسيس للمكان اللي كان يقابل فيه حبيبته وقال لها واني مارك مريت جنب أبواب البيت بيت الكان وسكانه عباب ودقيت ما في حد بالبيت ردوا علي حيطانه قالوا لي منسيت قلت لهم حنيت غنها عاصي الحلاني نسمعهاكم في نغمة قاع الخابية. حد الجيب ابواب ودقيت ما في حد لقيت رد علي حيطان واني واني مارق مريت جنب ابواب البيت واني مارق مريت جنب ابواب البيت بيت الكانو سكان وابواب ودقيت ما في حد لقيت ابواب ودقيت ما في حد لقيت رد علي حيطان واني واني مارق مريت جنب ابواب البيت واني مارق مريت جنب ابواب البيت بيت الكانو سكان وابواب ودقيت ما في حد لقيت ابواب ودقيت ما في حد I'm not afraid to die. والحب الأول يا ويلي ويلي مصعب نسيانه ويلي مصعب نسيانه واني مارك مريت جنبك وابا البيت واني مارك مريت جنبك وابا البيت بيتي كانوا سكاني عبواب وبتجيت لا في حد بالبيت عبواب وبتجيت ما في حد ما في حد بالجيت عبواب ودقيت ما في حد بالجيت رد علي حيطانه قالوا لي ما نسيت قلت لهم حنيت قالوا لي ما نسيت قلت لهم حنيت قلت لهم حنيت يا ويلي وانا ضحكات الكانو قلت لهم حنيت يا ويلي وانا ضحكات الكانو Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. تابعونا في برنامج صباحك يكبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباش فيسبوك نفزوة FM. السبعة ودقيقة في استوديو نفزة FM مازلنا مصلي معكم مشوارنا أكيد اللي بدنا معكم من الستة مكملين حتى للحداش إن شاء الله. وقيت نتعرفوا على أهم مميزات طقسنا لليوم. طقس اليوم ارتفاع درجة الحرارة هي تبقى العنوان الوحيد لطقسنا لليوم. قوموا اقضوا قضيتكم على بكري خاطر اليوم باش نوصلوا لحتى 47 درجة في الظل في سوق لحد. طقس حار حار جدا. الحرارة الدنيا 31 درجة في دوز كذلك من 34 حتى 47 درجة. يبقى الطقس حار جدا في قبلي طقس حار من 31 حتى 47 درجة. ديما نقول لكم راهي الحرارة هذه في الظل معناها بليز 3 إلى 5 درجات في الشمس. في الفوار من 34 إلى 47 درجة ونفس الشيء في رجيم معتوقة. يتعدى إن شاء الله نهار الخميس تبدأ بوادر البرودة الطقس إن شاء الله تكون هذه آخر موجة حر في الصيف يا ربي ونستقبل الطقس نجاي وفصولنا الكل بحب وأمل إن شاء الله. الرياح باش تكون جنوبية شرقية في سوق لحد متوسط القوة 15 كيلومتر في الساعة. في دوز غربية 22 كيلومتر في الساعة وكذلك تبقى متوسط القوة بقبلي جنوبية 17 كيلومتر في الساعة وكذلك في الفوار ورجيم معتوق ب 29 كيلومتر في الساعة. عموما كما قلت لكم الحرارة مرتفعة هي عنوان طقس اليوم. القصوى في الجمهورية التونسية كل تتراحم بين 41 و 46 درجة، توصل حتى إلى 48 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية للشمال والوسط اللي تبقى بين 36 و 41 درجة. ربي يحمينا ويحفظنا الناس الكل. ما تنسوش تهزوا معاكم دبوزامية وانتم خارجين، ما تنسوش وانكم تغطوا روسكم تمشوا في الظل، وان شاء الله يا ربي توصلوا تمشوا وجود كملوا سلامات هذه الناس اللي تخدم في الشمس. بقية الناس ما هو اما فيكم في المكتب متاعه او في الادارة متاعه، اذا خرج طبعا وسائل الحماية، ونحاولوا نقضوا امورنا على بكري ان شاء الله، ونبتعدوا على اوقات الذروة من 10 حتى 4 بتاع العشية. اليوم أدينا صلاة الصبح انطلاقا من 4:16 دقيقة، أدو الظهر انطلاقا من نص نهار و35 دقيقة، العصر بإذن الله إن شاء الله انطلاقا من 4:09 دقائق، المغرب بإذن الله انطلاقا من 7:11 دقيقة، والعشاء بإذن الله تكون انطلاقا من 8:39 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم وخيركم والناس الكل، يجعلكم من الخيرين السعيين لرزقهم يا رب. عادي تتعدى النهار، المهم احنا نحافظ على روحنا تبع وسائل الحماية الكل. نواصل معكم مشوارنا باش نسمعوا مجد القاسم في رفقا مولاتي رفقة ورجينا. رفقا مولاتي رفقا، إني أتنفس عشقا. رفقا مولاتي رفقا، إني أتنفس عشقا. ويذوبك كياني وجدا، ويذوب فؤادي شوقا. رفقا مولاتي رفقا، إني أتنفس عشقا. رفقا مولاتي رفقا، إني أتنفس عشقا. رفقا مولاتي رفقا، إني أتنفس عشقا. ويذوب كياني عبيرك يا فاتنتي قد فاق الروضة عبقا وجمالك يا سيدتي ملأ الدنيا ملأ الدنيا غربا يختال وشرقا وجمالك يا سيدتي ملأ الدنيا ملأ الدنيا غربا يختال وشرقا وأنا لا أملك إلا أن أطلب منك الرفقا رفقا يا جنة عمري إني أتنفس عشقا أنا لا أملك إلا أن أطلب منك الرفقا رفقا يا جنة عمري إني أتنفس عشقا نفسوا فهم أصالة الفن الشرق نفسوا فهم وحشتيني عدد نجوم السماء وحشتيني عدد كلام الهوى نفسوا فهم أصالة الفن الشرق مش هيعدي بينا يوم من دمع عليه كل حاجة حياتنا حنبتديها وأول كلمة فيها حياتنا حنبتديها وأول كلمة فيها بحبك مش أي كلمة فاطمة الجعيدي على نفزوة اف ام. صباحك يقبلي. حياتنا حنبتديها هني. شكرا وصلنا معكم حتى للسبعة وسبعتاشر دقيقة في أستوديو نزوة أفيم، ومحلال الحب يكون هو مفتاح أبواب حياتنا جديدة. إن شاء الله إياكم كلها جديدة. مصل معكم مشوارنا، نعمل جولة في أهم الأخبار الوطنية في نزوة نيوزا. نزوة نيوز. وزارة تكنولوجيا الاتصال تذكر أمس أنها اعتماد مضمون الحالة المدنية الممضى إلكترونيا أصبح رسميا في الإجراءات الإدارية، هذا بعد صدور قرار مشترك من كل من وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجيا الاتصال مؤرخ في 16 أوت 2022 برائد الرسمي الجمهورية التونسية، متعلقة بضبط نموذج وثيقة مضمون ولادة مستخرج على الخط والممضى إلكترونيا وفق للتشريع والتراتيب الجاري به العمل في حماية الوثائق باستعمال الأختام المرئية الموثوقة. ذكرت الوزارة في بلاغها وأن المواطنين ينجموا من خلال استعمال الهوية الرقمية 3D ID.TN أنهم يدخلوا البوابة الخدمات الإلكترونية 3DE.TN باش يتحصلوا على مضمون الحالة الميدانية والممضى إلكترونيا بصفة مجانية في الوقت الحالي، طبعا لأنها مازالت في طور التجربة. وفق القرار المشترك المشروع في الرائد الرسمي تخضع عملية استخراج شرق الوثيقة لفترة تجريبية مدتها 6 شهور تبدأ نهار 16 أوت، تبدأ مع عدة أمس ويكون يتم من خلالها استخراج مضمون الولادة على الخط بالصفة. معناها ادخلوا 3DE.TN باش نعطيكم كل التفاصيل، وادخلوا ديريكت للمنصة 3DE.MobileTradeUnionID.TN وجربوا خرجوا المضمون الإلكتروني متاعكم. دعت وزيرة العدل ليلى جبيل أمس لدى زيارتها للمقر الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالعاصمة كل إطارات أعوان سلك الذيع أنهم يبذلوا أقصى جهدهم وفي العطاء لتأمين الوحدات السجنية الإصلاحية وصون حق المدعوين يمكنهم من الاندماج مجددا في النسيج الاجتماعي بعد الإفراج عليهم. هذا طبعا بلاغ إعلامي للوزارة اللي بعد عقد جلسة عمل مع عدد من إطارات الهيئة وثلة من مديري الوحدات السجنية أكدت فيها على ضرورة العمل على تطوير ظروف الإيداع لتتلائم مع المعايير الدولية من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمودعين. الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذر من حملة تصيد جديدة تنتشر على شبكة التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك تهدف إلى استدراج مستعملي الشبكات المعلوماتية وإلى مواقع التواصل من خلال إحداث نماذج مزيفة تنسب إلى البنوك أو المؤسسات المالية. وضحت الوكالة وسط على حسب ما نشرتها في صفحتها الرسمية بالفيسبوك على أنه صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركات والمؤسسات لازم تثبتوا فيها من خلال شارة التحقق الزرقاء، كما دعت إلى الاتصال بالمؤسسات للتأكد من مستقيت وصحة الألعاب والمسابقات والإعلانات المشهورة فيها. وضحت زادة أن تثبيت امتيادات ويب اوف تراست وود أو نت كارفت أو أبلوكات بلوس في متصفح الويب للتحقق من موثوقية مواقع الويب، معناها هذه دي زابليكاسيون صبون في تلفوناتنا نثبتوا فيهم فيما إذا كان الموقع اللي دخلنا له صحيح أو غلط مزيف أو لا. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس 3 تعلن عن نتائج نهائية للاستفتاء 25 جويلية اللي صوت فيه الشعب التونسي بالداخل والخارج لفائدة اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية. قرر الفصل 140 منه يحمل اسم دستور 25 جويلية. أعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نهائية للاستفتاء يدخل دستور 25 جويلية حيث التطبيق وفق مقتضيات الفصل 139 منه إلى نص على أن يدخل الدستور حيث التنفيذ والتطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أعلن الرئيس فريق بوعسكر خلال الندوة اللي عقدها بمقر الهيئة بتونس العاصمة عن النتائج النهائية وبلغت نسبة التصويت بنعم 94.60% الناس اللي وافقت على الدستور الجديد، فيما بلغت نسبة الإجابة بلا على الدستور 5.40%. صرحت الهيئة بقبول رسمي لنص الدستور الجديد الجمهورية التونسية بعد استيفاء البت ابتدائيا واستئنافيا في الطعون والنتائج المقدمة. طبعا الطعون تقدمت من منظمة أنايقظ حزبي أفاق تونس والشعب يريد على أن يتم نشر نص كامل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في الساعات القليلة القادمة. وزير السياحة يعلن مدى استعداد الوحدات الفندقية لاستقبال الوفود المشاركة في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا. أدى وزير السياحة محمد المعز بالحسينة أمس العشية زيارات فقط فيها الوحدات الفندقية بتونس العاصمة اللي باش تستقبل المشاركون في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا تيكاد 8 يومي 27 و 28 أوت الجارية. قضت المحكمة العسكرية أمس بسجن الصحفي صالح عطية لمدة 3 أشهر حسب ما أفاد به محامي سمير ديلو على صفحة الرسمية. حسب ديلو وجد لصالح عطية تهم المس من كرامة الجيش الوطني وسمعته القيام بما في شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء. تولى وزير النقل ربيع المجيدي أمس العشية خلال إشرافه على جلسة عمل للإطلاع على سير الاستعدادات للعودة المدرسية 2022-2023 بتونس الكبرى ومختلف ولايات البلاد التونسية على ضرورة تأمين أفضل الظروف للتنقل في حدود الإمكانيات المتوفرة. دعا في هذا الإطار إلى التسريع في استكمال كافة الإجراءات بأعلى نسبة الدقة والإتقان والسلامة للانطلاق في استغلال الشبكة الحديدية السريعة بما في شأنها يعاضد بقية شركات الشركات الوطنية للنقل البري والبري طبعا بتونس الكبرى في استيعاب الطلبة وتقليص الضغط على النقل الحضري العمومي. هذه أهم أخبارنا وأخبارنا الكل وغيرها تلقاها موجودة في صفحتنا على الفيسبوك www.nifzawa.net وإلا هذه الموقع بتاعنا أو صفحتنا على الفيسبوك نفزوا. كارول سماحة طلع فيها هاي كورة جينا. اسمعنا على نفزاوة اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. صباحك يقبلي سبعة 31 دقيقة في استوديو نساء اف ام. واصل معكم مشوارنا باش نقبلكم فلاش سبور برعاية القوم سبور. فلاش سبور تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. أمضى صبيحة يوم أمس 3/16/2022 فريق نجم المتلوي عقد احترافي مع لاعبين اثنين هما الحارس الشاب قصي تليلي بعقد مدة 5 مواسم متوسط ميدان وسيم زغدود بعقد موسمين. ريتش فاي مراسل موقع في مانشستر والمسؤول عن أخبار مانشستر يونايتد ذكر على الموقع أنه انتقال حنبعل المجبري إلى برينغهام سيتي أصبح مؤكد في انتظار إتمام الصفقة بشكل رسمي في أيام القليلة القادمة. أكد ريتش فاي في تصريح إذاعي ليه أنه تحدث مع النادي ومع مقربين من اللاعب وانتقال إلى برينغهام في شكل إعارة أصبح مؤكد. وتابعه أنه حنبعل تلقى عدة عروض كان أولها مع نادي براغ البرتغالي إلى جانب كان من ميور وواست ورمجيست لكن اختار برمنغهام. التقى أمس صباح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مديع الجريئة بوفد من النجم الساحلي في مقدمته رئيس النادي عثمان جنيح ونائب حامد كمون صحبة رئيس اللجنة المالية الحاج رضا الغزي. تم تطرق في اللقاء اللي كان بالتنسيق مع العضو الجامعي حسين جنيح إلى الصعوبات اللي يمر بها فريق النجم الساحلي. وحسب مصادر لوكالة نصر أفريقيا للأنباء فقد ضخت الجامعة في حساب النجم مبلغ 2 مليون دينار. قررت الهيئة المديرة لشبيبة القيروان رسميا إثر اجتماع بمقر الجمعية أمس 3 تقديم استقالتها الجمعية وبالتالي شق الإعلان عن موعد جديد لفتح باب الترشحات لرئاسة الجمعية. مدرب ترجي الرياضي التونسي نبيل معلول ينشر تدوينة على صفحته الرسمية الفيسبوك تحدث فيها عن التربص الأول للفريق استعدادا للموسم القادم. أكد أنه تم التركيز على الجانب البدني إضافة إلى القيام بالانتدابات اللازمة لتقوية الرصيد البشري آخرها ضم الجناح الأردني محمد أبو زريق أو الملقب بشرارة. لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم نعيم سليتي خضع إلى فحوصة طبية معمقة في مركز إسبارتا في قطر والمعروفة بتخصصها في الطب الرياضي بعد مغادرته لترابس فريق الاتفاق السعودي في تركيا بسبب إصابة ليها. وقع توجيهها إلى مركز إسبارتا بعد التنسيق بين إطار الطبي لفريقه والإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي من المنتظر وأنه يتم تحديد نوعية الإصابة ومدة الراحة المستوجبة بعد صدور تقرير الطبي لكشوفات في الساعات القليلة القادمة. مستمرين معكم طبعا في أخبارنا الرياضية. ونقرر الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا تعليق قضية الهيئة المسيرة لشؤون كرة القدم في الهند باثر فوري، وذلك بعد جراء تدخل طرف ثالث حسب ما جاء في نص بيان من الفيفا. ووضح بيان الفيفا في مجلسها أنه تم تقرير اجتماع تعليق باجتماع تعليق قضية اتحاد كرة القدم في الهند، مما يعني وأن الهند لن تكون قادرة على استضافة بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة المقرر في 2022. هذه أهم أخبارنا الرياضية قدمت لكم برعاية الخومس باف في الأسفار. مسي معكم مشوارنا من أجد الأغاني اللي ريميكس هي ليزا وجتام العجغيين نسمعها ورجعين معكم في بقية مشوارنا مصباح كابيلي اللي بدأنا بالستة مكملين في حتى للحداش. حب تعمل أفار؟ برومو سبورت وفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222. مع برومو سبورت ديما ربح. Y a des peines qu'on peut écrire, des mots qu'on sait pas dire. J'essaye mais je t'aime en silence, par pudeur ou par fierté, des sentiments mûris, je navigue à contresens. J'ai le cœur qui fait mal, une douleur qui s'enflamme, que même l'ivresse ne soigne pas. Chérie, j'ai le vague à l'âme, tu me manques, oui j'ai mal, mais je te rappellerai même pas. Et le temps s'en va, oui le temps. Et je ne parle pas. Oui, la vie sans toi m'a laissé sans voix. Donc je te dirai même pas. Car je t'aime, je t'aime. À l'Algérienne, je t'aime, je t'aime. Sans te dire je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime. À l'Algérienne, je t'aime, je t'aime. Je ferai la guerre pour vivre en paix dans tes bras. Je ne crie jamais au secours, pour ça je suis trop fière, même si ça m'éloigne de toi. Quand il faut parler d'amour, je prends le large comme bouteille à la mer. Ne pense pas que mon cœur est sourd, quand tu souffres, je souffre avec toi. Je t'aime. تسني معنا وعلى خاطرنا الأكثر قرب تابعونا في البرمجة الصيفية وخلي صوتك يوصل. سنيورة زي صورة مرسومة تمام الشفة وردة بعنقودها أما خدودها تفاح الشام الحلوة حلوة وسنيورة زي صورة مرسومة تمام الشفة وردة عن قدها أما خدودها تفاح الشام الحلوة حلوة وسنيورة زي الصورة مرسومة تمام الشفة وردة عن قدها أما خدودها تفاح الشام يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوان يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوان عسلهم رباني عطشاني يعني يا بحور العين ونصرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين يا بحور عسلهم رباني عطشاني يعني يا بحور العين ونصرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين يا بحور عسلهم رباني عطشاني يا بحور العين ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها وادفع مهري الحلوة يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها وادفع مهري الحلوة الحلوة طلّة وأحلى صباح على نفزة وافر. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. أحلى لنفس وافر صباحك يقبلي مع فاطمة الجعيدي على نفس وافر ام. صباحك يقبلي سبعة وستة واربعين دقيقة في استوديو نفزة وأفهم. مازلنا مصيرنا معكم مشوارنا في إصباح كيكبلي اللي بدنا فيه من ستة مكملين حتى للحداشة. بالقسم بونجي صباح علينا برفولو ياسمين نهارك ورد قسومة وردة بن عمارة حضرة معنا تحييني حل أيامك إن شاء الله. تحيي زوجها وولد خاها تحية إلى كل سكان زهورة وأحلى طاقم الإذاعة. يحل أيامك يا وردة علي المتصارة حضرة معنا بالنور وباقة أزهور وطيب صباح كطيب قلوبكم البيضاء. شكرا لك سوقنا أحلى ورق تحية وتلبغنية الأسامي لذكر محمد إن شاء الله نسمعها لك أخي علي. انتم زيدا مثل تنجموا تخلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نفزوا اف ام او تتواصلوا معنا على 75 493 859. مشوارنا من صباح كيبلي بدأت معكم من ستام كملي فيه معكم حتى للحتاش ان شاء الله. شوي اخر نجيكم فقرة اشخاص مع فطومة ترابلسي بعد نخليكم معها في فسحة قلبية من القلب للقلب. بعد نرجع لكم مع مهرجان بشلي ومع بقية فقراتنا اليوم في صباح كيكبلي. علي منتصر طلب الأسامي ذكر محمد نسمعها لورجعين. الأسامي هي هي والقلوب يبقى ذكرى يبقى ذكرى تجرح الأيام ونبرة واللي بدنا يبقى ذكرى ذكرى محمد. وصلنا حتى ل 7:51 دقيقة في استوديو زافيم. فاطمة صباح الورد. ركزين صباح خير سيدة المستمعين. صباح خير بلبل ركزين. بلبل صباح الخير أكيد الضحكة المزيانة يا ربي محلاها الله لا يفتح علينا يا ربي. رد بالك راهو ما عندها شكون يغار ما يسالش. لا لا مش أكيد مش لا لا أكيد مش تغير مني أكيد أكيد. ما تدريش عليها. نهاركم زين سيدة المستمعين إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم سعيد. فاطمة ديما منورة ديما مزيانة وجودك معنا في الاستديو. يعيشك ربي يخليك يسترك اليوم محلاك في الأبيض والأسود. يعيشك يا حلية يعني وياك ماشي الأشخاص أكيد. إيش خاص إيش خاص يا فاطمة أشخاص يا فاطمة لو كان نؤمنوا ببعضنا أشخاص لو كان نثمنوا إمكانيات بعضنا أشخاص لو كان ينحوا كلمة إيشو إيش باش تعمل أشخاص لو كان وين أي أشخاص لو كان ينحوا كلمة وين باش توصل أشخاص يقولك مشروع في قبلي وش باش تعمل فيه أكيد تو تفشل أشخاص لو كان ديما ينحوا كل فكرة التشاؤم هذيك وكل فشل وكل الحطان العصاف العجلة أشخاص لو كانك تولي أنت عندك برنامج جديد ولا حتى التظاهرة تفكر في ولاد بلادك تفكر في طاقات ولاد بلادك أشخاص لو تراهن أكيد تراهن عليهم وتؤمن بهم وتحطهم في الصحن وتقدمهم على خاطر لو كانك أنت ما تشجعهمش شكون باش يشجعهم لو كان ما يبداش التشجيع منا احنا رانا ما نوصلوش راهي ديما البلاد يخدموها كان ولادها أشخاص لو كان نحو كلمة خاصة إيشو هذيك إيشو وفعلا هو ذاك اللي صاير علاش حني مثلا في مهرجاناتنا نجيبوا فنانين في مهرجانات المحلية نقصد فنانين سواء كانوا متعاقدين مع وزارة الثقافة أو غيره يتكلفوا 16 مليون 40 مليون 30 مليون فهنا عندنا احنا يا شباب عندنا طاقات عندنا فنانين عطوهم الفرصة مش ضد أن يكونوا موجودين معناتها خاصة كي يولي عرض مدعم مش كان عليك تجيب عندنا أصوات ما شاء الله في وعندنا طاقات في جميع الميادين راهو فاطمة عندنا في الشعر عندنا في الغناء عندنا في الرقص عندنا في الرسم في الرسم في كل شيء استضافت جميع انواع الفنون ما فماش فن ما هوش موجود في ولايه كبيره وتلقي طاقه جباره طاقه رهيبه رهيبه جدا اي رهيبه. هلا وقت اللي في المنصوره انس بن سعيد عملت حفل كان رائع جدا اكيد المسرح كان معبى وقت اللي علي العبيد عمل حفل كان رائع جدا من الاصوات الفنيه على خاطر هذوكم مبدعين هذوكم كنا ما نشجعوهمش احنا كيف يلزمنا احنا نخرجوهم باش يتعرفوا وحدهم راه ما نجموش يوصلوا ما يوصلوش وحدهم باللي يعافروا باللي يضربوا اللي دافعوا ما يوصلوش راهم بالضبط. يلزم الانطلاق تكون من نقطة صفر تكون من احنا نحن معنا هو يكون في النقطة صفر نطلعوحني على الأقل بالضبط. للنقطة واحد نقطة اثنين بالضبط. كما صار مع حنان شمام شجعناها في الأول وانطلقت وبدت تعرف لكن ما يمنعش وإنها وبدت رجعت زاد لتظاهراتنا تخدم حتى بأسوأ معنوية تخدم حتى من غير فلوس جي حتى نحضرت لها في جي حتى هكاك دعم معناتها جيل الدعم جي ما شاء الله عليه الكلنا ماذا بينا يكونوا حنان شمام يكونوا عندنا برشا من حمام حنان عفوا حنان شمام الأصوات موجودة على سبيل الذكر للحصر اللي أكيد ذكرنا هذوما لكن كيما قلنا فما موسيقيين فما فرق هنيده تحيي السهرات فنية ويخرج المشكل اللي يجيبوهم خارج ولاية قبلي يخرجوا لقبلي ما نهرمش في قبلي ما نعرفهمش احنا ما تعرفيهمش انت اصلا عندنا رسامين ما شاء الله عندنا احمد بن حمادي فاطمة تشوفي فيه في معناتها فيسبوك ولا معناتها كان ما تنجدش الفيسبوك يعني انا ما كنتش نعرف نفقش بيه ولد الفنان بشير حمادي بشير حمادي اللي ماهوش لاقي حظ حتى في الجهه معناتها يعني حاجه والله حاجه توجع القلب اغنيه انا نصبها للفنانين الاخرين اغنيه هي شنو السياره لاندروفر اللي معروفه هذيك اغنيه بشير حمادي راهو ليه في تونس ما يعرفوهاش يعني ارسلوا لي بعض الاصدقاء قلت لهم ايه راهي الفنان اصلا اللي تقبلني واني اصلا حاضر على الانتاج نتاعها وقتها نخدم اني في مندوبيه الثقافه وكيفاش خرجت الأغنية للجمهور يعني هذا مثال صغير من مثال برشا, صغير. برشا برشا برشا برشا علشان يكون عندي مهرجان ما نراهنش على أولاد بلادي أنهم يسوقوا له أنهم يشهروا له أنهم يصوروا له أنهم يحكوا على الفنان علش في التنظيم ما نراهنش على شباب تقريبا يعني على في كل شيء في كل تظاهرة علاش ما نخاطرش بأجس كزايدة؟ هي مش مخاطر الحقيقة، خاطر في كل حالات هي من وإلى ولاد البيت. انت تصور أم تعرف ولدها اللي راه موجود في الفرقة تجيه والعائلة الكل تتشجع، تصور أخته وأخته وبنت عمه وبنت خالته الناس تعرفه وصحابه وتكتشفه، خليني نمشي نشوفه هذايا شكون ايه وجيرانهم وصحابه، ورانا في الاخر قبل مهما كبرت بلد صغيرة اكيد نعرفوا بعضنا مهما كبرت مهما تكبر. انت مجرد انك تسمعي لقب تعرفيه من البلاصة الفلانية، مجرد انا نسمع لقب يعني ما متعرفي عليه حتى شيء، لكن تعرفي هذه الحضور مضمون، التنظيم مضمون. تصور انت تخاف من مشاكل، تصور انت جايب فنان ما تصورش اللي قريبه باش يعمل مشكله، ولا بالعكس هو باش يحاول يسمعها ويتطرب معاه. الحقيقه نقصنا في المجال هذا، نقصنا حتى في تظاهرات. نحن المراه النفزويه ما شاء الله عليها، عندنا ناس توفوا ما تكرموش، عندنا ناس توفوا والناس ما شافتش، ما شافوهمش، عرفوهمش بكل ما عرفوش بيهم. انا البارح نتفرج على تصور بابا هو الله يرحمه على البسكليت كان يداوي في العيون وقت كانت قبل ما مره نقبه كرمتها بكتاب قران مره في حياتها المهنيه. انا يعني عندي ولد خالتي حتى ني تحيه ليه، معناتها على ذكر اللي يداوي قبل عبد السلام معالي، يعني بابا رياض معالي الله يرحمه، يعني حتى هو كان يمشي ويدخل حتى الداخل معناتها الديار وفي قلب الصحراء يمشي. ماعرفتش اساميهم مذكور، مستحيل. فما حمديه نسيت اللقب، تحيه لها حتى هي كانت من بركه منصور، راهي كانت بالممرضات وبرشا حقيقه. انا حبيت نذكر برشا لا مجال الصحة للذكر، للذكر للحصر، راه هذه يعني في مجال الصحة. ما نحكوش على الرياضة، عندنا برشا ما نحكوش على الفن، ما نحكوش على الثقافة، ما نحكوش على المسرح، ما نحكوش على الإعلام. راهي نحكو على، إذا نحكو على الإعلام نحكو على زملائنا اللي كانوا معنا الكل، وهيبة وسامية سلوى كلهم سعاد الشايب زايدة من الطاقات الإبداعية الكبيرة. اللي نحكو على مبروكة جبلة اللي توي رئيس تحرير نزاع أفهم، مبروكة عزوز، مبروكة عزوز الكل في مناطق أخرى في ولايات أخرى. القامات هذه راهي تتثمن وتتقدر، معناتها تاخذ حظها وتترفع وتاخذ حظها. أنا ما عرفت، شفت فيديو بارتاجاه واحد من المتساكنين القلعة في فرنسا على القلعة، قال هذه تخدم في فرنسا مات كاتر، قال لا راهي تخدم في قبلي. نعم على شكون؟ على مبروكة. فيديو لا فيديو من فيديوهات نتاعنا اللي خدمت معايا انتاج نفزاوة برود، واني اللي صورتها نتاع دوس. قالوا لها يا اخي هذي في نفزاوة، قالوا لها اي هذي في نفزاوة، واللي اللي صور من نفزاوة واللي نشطت من نفزاوة كل شيء من نفزاوة. شوفي معناتها، شوفي للاسف رجع يعني من برا يعني حاجات معناتها ولاد البلاد يعرفوها من برا وما يعرفوهاش من هنا. فما برشا اصوات وبرشا وبرشا طاقات وبرشا قامات. عندنا لسعد عباس فاطمه اللي في ظهر لي في عمان ولا في قطر والله مانيش عارفه، طاقه ابداعيه رهيبه جدا، صوت ولحن وما شاء الله. لسعد عندنا سيد احمد بن سالم زاد، ممكن هذاك خذي شوي حظه تعرف شوي. لكن فما اصوات اخرين، فما صوت تو هو بعد شوي اللي نعرفه بالباهي قبل وقت كنت اني في دار الثقافه، محمد جمل عنده صوت قبل كان حتى يقلد، ما انت حتى في التقليد في في في, في النكته في كل شيء. محمد جمال تو يخدم في سلك الامن، يعني تحيه لي كيف قبل كان يقلد محمد حسن يلبس حتى اللبسه نتاعه، معناتها انت كي تولي ما تشوفيش وجه تقولي هذا محمد حسن يغني بالضبط. يعني ما خذاش حظه، ما ممكن راهو فما برشا ما تسمعش بيه ما تعرفش اللي عنده صوت معناتها رهيب جدا. للاسف يعني ولا كيما قلت لك حاجات توجع القلب معناتها في حبينا في إشارة للناس هذه الكل. إحنا مواصل معكم مشوارنا، عنا فاصل إشاري فطومة بعد نخرج فاصل غنائي، وبعد بشدينا فقرات من القلب القلب اليوم. شو بشكون عنا اليوم في القلب القلب إن شاء الله عنا بش نتعرفوا على أغنية كالعادة في أصل الحكاية. اليوم بش نتعرفوا على أصل حكاية مع العزابة اللي غنتها صليحة، غنيت مع العزابة اللي غنتها صليحة. وبش نحكوا في شوي في نبض القلب على الغدر، الغدر شيء شيء شيء شيء خلينا من وجيعة وشيء خلينا من شيء أثر في نفسيتنا معناتها بالضبط. شوي آخر خليكم في فصحى مع فطومة ترابلسي من القلب للقلب. فاصل إشهاري بعد فاصل غنائي ورجعينا. عرض إشهاري ببليسيتي الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش، تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 862. ديما فريش تعطيك الصحة.

صباح النور مجددا ومرحبا بكم على موجة راديو نفزاوة 100.9 FM من القلب للقلب اللي يجيكم نهار الأربعاء من 8 للتسعة متاع الصباح من القلب للقلب. أنا ديما نقول راني أصر أنها أصر وألح إلحاحا وإصرارا أنها من القلب للقلب مني ليكم حاجة نمسها هيك نمسوها نحسوها نشعروا بها إن شاء الله تتواصلوا معنا على 75-493-859 نبيل شابي سنة تليفوناتكم. فقراتنا من القلب للقلب أصل الحكاية من جملتهم من جملة الفقرات كما قلنا أصل الحكاية وفقرة نبض القلب وفقرة في ضيافة مستمع. خلوكم برانشي على موجة راديو نفزاوة 100.9 FM. اليوم باش نتعرفوا في أصل الحكاية على حكاية مع العزابة اللي غنتها أولا شافية رشدي وغنتها صليحة اللي هي تحكي محنة وتحكي مظلمة وتحكي حكاية توجع برشة في صارت لسكان جبل وسلات الموجود في القيروان اثر الحرب الباشيه بين حسين بن علي وعمه علي باشا. جبل سكان جبل وسلات انحازوا مع حسين بن علي اللي في الاول مشي معاهم وهرب لهم وامنوه وامنوا له الهروب للجزائر لكن بعد تالي رجع عليهم وشتتهم وتشتتوا في كل بلاصه سكان جبل وسلات. هذه أم تغني على بنتها مع العزابة فما جزء روايات العزابة اللي هو اللي هم تابعين المذهب الإباضي نوع معناتها مجموعة تابعين نبض المذهب الإباضي اللي كانوا كأنهم يحكموا مشت معاهم هزوها معناتها قصرا كأنهم فكوها ولا العزابة اللي هم الولاد العزاب نقولوا احني هزوا بنتها البكر تقول هي بكرتي أنا بكرتي يعني بنتي البكرة شردت مع العزابة. غنتها كما قلنا قبل شافية رشدي لكن تعرفت أكثر بصوت صليحة وغنتها زادة هيام يونس مع العزابة. تسمعها تحس فما وجيعة وفما ألم وفما دموع في الصوت فما دمعة كما قلنا تحكي مأساة معناتها عرش كامل اللي هم سكان جبل وسلات اللي كانوا في جبل في القروان. نسمعوا مع العزابة ونرجع خلوكم برانشي على الموجة 100.9 FM راديو نفزاوة. Thank you. شمالي سبعه